وصل على محمد وآل محمد وحج البركة. كان حديثنا في مسألة الشذ الجزئي، وقلنا بأن الشك في الجزئية تارة يكون شكا في جزئية المتعلق، وأخرى في جزئية المحصل. ثم قلنا الشك في جزئية المتعلق تارة بنحو الشبهة الحكمية، وأخرى بنحو الشبهة. الآن العنوان الشك في الجزئية المتعلق بنحو الشبهة الحكمية، لأن شككنا في أن السورة شرعا عند الشارع جزء تكرر، هذا كله تكرار، جعلها الشارع السورة جزء أو لا، كنا بلا حديث الرفع يمكن تطبيقه، لكن هناك نكات لا بأس بالإشارة إليها. النقطة الأولى التي أجبنا عليها هي أن جريان البراء عن جزئية الجزء هل ترتبط بمسألة تعدد الأوامر بعدد الأجزاء بعددها أو لا؟ ذكر في منتقى الأصول أو ذكر في منتقى الأصول أن المسألة ترتبط بذلك، وقال تارة نقول بأن لكل جزء أمرا ضمنيا يخصه، وفي مثل ذلك تجري البراءة إذا شك في الجزئية المشكوكة. لأن الشك فيها أي في جزئية السورة شك في توجه أمر آخر إلى الجزء المشكوك، وحيث إنه غير معلوم فيرفع بالحديث، وأما إذا قلنا كما يظهر من الآخر في مبحث التعبد والتوصل بأن الأجزاء ليس لها أوامر، وإنما هناك أمر واحد منبسط على جميع الأجزاء، وحاول لها من قديم إحاطة الخيمة بما تحتها واللحاف أي تعبيره واللحاف بما شنو شنبه أم بما تحته لا تحته بما تلحف لا هو هذا مو تعبير الآخر وإنما تعبير منطقة الأصول أي واللحاف بما بالمتلحف إنه بناء على هذا لا معنى لجريان البراء عن الجزئية المشكوكة إذ الفرض أن الأمر واحد وهو معلوم وليس بمشكوك فما معنى جريان البراء عنه وأما المشكوك الأمر المشكوك وهو الأمر بالجزء فلا وجود محتمل له حسب الفرض ليطبق الحديث لرفعه انتهى كلام منطق الأصول وفيه إنه حتى بناء على وحدة الأمر فالبراءة يمكن إجراؤها عن الأمر النفسي بتقريب أن ثبوت الأمر النفسي بنحو يشمل الجزء المشكوك هو غير معلوم فيكون مرفوعا أجل ثبوت الأمر النفسي أجل ثبوت الأمر النفسي المتعلق ببقية الأجزاء غير الجزء المشكوك معلومة إلا أن ثبوته يعني الأمر النفسي بشكل شامل للجزء المشكوك هو غير معلوم فتجري البراءة لنفيه رفع ما لا أعلمون هذا ما معلوم رفع هذا مضافة هذا مضافة إلى أن البراءة التي يراد إجراؤها إذا كان يراد إجراؤها عن الأمر فيمكن أن تأتي الشبهة المتقدمة، وهي أن الجزء لا أمر يخصه، بل هناك أمر نفسي متعلق بالكل وهو معلوم. ويأتي تعليقنا المتقدم. أما إذا أريد إجراء البراءة عن نفس الجزئية التي هي حكم وضعي فلا معنى للكلام المتقدم، فإن الجزئية مشكوكة جزما، فيطبق الحديث لرفعها سواء قلنا بوجود أوامر للأجزاء أم لم نقل. أجل هناك كلام يأتي إن شاء الله، وهو أن الجزئية حكم وضعي والأحكام الوضعية لا يشملها الحديث، إلا أن هذا كلام آخر. زين، هذه النقطة الأولى. هو هذا يقول أقول صحيح أمر واحد، هذا الذي أريد أقوله، صحيح هو أمر واحد، لكن نقدر نقول أنا أشوف هل يوجد أمر واحد متعلق بما يشمل هذا الجزء. أشوف، والله أشوف صحيح أعلم بوجود أمر واحد بنحو يشمل بقية الأجزاء، أما ثبوت بنحو يشمل بقية الأجزاء وهذا الجزء هذا مشكوك فأعرف هذا. أنا هذا الأمر لا ربط بهذه المسألة. إذا واحد أيها الأخوة أراد أن يشكل هكذا أنه الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ، هذا إذا واحد أراد يشكل هذا الإشكال ما يرتبط بهذا الحكي حكيه، لا إشكال كلي أنه كيف تجرون البراءة، حتى لو قلنا بالأوامر المتعددة كيف تجرون البراءة والحال على أنه هذا الجواب. الجواب هو هذا، أنه صحيح الاشتغال اليقين يستدعي اليقين، اليقين اليقين مكرر الاشتغال اليقين بمن؟ اصبروا أخي، الاشتغال اليقين بمن؟ بهذه الأجزاء، بالصلاة بمعنى هذه الأجزاء. الأمر واحد، لكن الأمر الذي متعلق بمن؟ الواحد المتعلق بهذه الأجزاء التسعة، وهذا اشتغال يقين وقد فرغنا منه. لا اليقيني يقينك بلا إشكال يقين بس أما ثبوت أمر متعلق بالعشرة ذاك ليس يقين وإنما مشكوك، فلا معنى لتطبيق قاعدة الاشتغال اليقين. زين، النقطة الثانية أيها الأخوة الأعزاء، أشار الآخند في مبحث الأقل والأكثر، يعني في مبحث الاشتغال لا في مبحث البرائع، نحن أتينا بالبرائع إذا أردت فتي شيء هنا في الاشتغال في الأقل والأكثر لا هنا في البرائع، أشار إلى في مبحث الأقل إلى إشكال ظريف وهو أن حديث الرفع لو طبقناه لرفع الجزئية المشكوكة وثبت أنه لا أمر بما يشمل شنو الجزء المشكوك، فكيف تثبت وجود الأمر وتعلقه ببقية الأجزاء أي بالسفحة وبتعبير آخر حديث الرفع رفع الأمر بالعشرة ولا يثبت الأمر بالتسعة لأنه حديث رفع وليس بحديث وضع، هذا إشكال أثاره الآخر ثم أجاب عنه. لاحظوا جوابه ثم أجاب عنه بأن حديث الرب أشبه بالاستثناء من أدلة الأجزاء فأدلة الأجزاء تقول القراءة واجب والتشهد واجب وحديث الرفع يأتي ليستثني من وجوب كل جزء حالة الجهل، فيقول القراءة واجب إلا حالة والتشهد واجب إلا حالة، وهكذا في الباب. ومعه يثبت أن الأمر متعلق بكل جزء إلا حالة الجهل، وبتعبير آخر الأمر بالأجزاء في غير حالة الجهل ثابت بمن؟ ثابت بمن؟ بأدلتها الخاصة التي تقول القراءة واجبة، التشهد واجب وغير ذلك. وحديث الرفع يستثني منها حالة الجهل. هذا جواب آخر. ويمكن التأمل في هذا الجواب بأن حديث الرب لا معنى لكونه ناظرا لأدلة الأجزاء، وكاستثناء منها لأن الأجزاء ليس لها أوامر خاصة بها، والاستثناء لا معنى لكونه استثناء منها من أوامرها أوامر الأجزاء، بل لا بد وأن يكون استثناء من الأمر النفس، إذ لو كان استثناء من أوامر الأجزاء فنسأل هل هو استثناء من أوامر الأجزاء مع اضطراب بقاء الأمر النفسي بالكل ومن دون أن يتغير، أو نفترض أنه استثناء منها ومنه، منها يعني قلت شنو؟ من أوامر الأجزاء، ومنه يعني منين؟ من ذلك الأمر النفسي أيضا. والأول وكلاهما باطل، وكلاهما باطل. أما الأول فلأن استثناء من أوامر الأجزاء بلا تغير الأمر بالكل أشبه بالتناقض والتهافت، فكيف تتغير أوامر الأجزاء وكل جزء لا يكون واجبا في حالة شنو؟ الجهل. وأما الأمر النفسي فيبقى عام وشامل في حالة العلم ولحالة الجهل، إنه غير معقول. فنعم تهافت. وأما الثاني أنا لم يفعل الجهل، كان في العلم وجه يعني أمر بالكفر. وأما الثاني شنو قصدي من عدة؟ أنه استثناء من كليهم، تغيير في كليهم. فباعتبار أنه لغو وبلا معنى، إذ يكفي تغيير الأمر النفسي والاستثناء منه بلا حاجة إلى إعمال استثناء ثاني بلحاظ الأجزاء، إذ ليس للأجزاء أوامر خاصة ومستقلة مغايرة للأمر بالكل. بل الأمر بالكل متى ما تغير فبالتباء وقهرا وأوتوماتيكيا تتغير أوامر الأجزاء بلا حاجة إلى إعمال تغيير مستقل لها. ما يستطيع ليش؟ لأن الأمر بالأجزاء تابع لمن؟ في بطن، في بطن، في بطن ماذا؟ الأمر بالكل. لا، هو المولى يقول أقيموا الصلاة، لما هذا أمر يوجه ماذا؟ للكل. إحنا ماذا بالتقليل بالانتزاع بالضم نقول أوامر ماذا؟ أعمل شنو؟ استثناءين يو فقط ماذا؟ هو هذا السؤال. يو أعمل استثناء واحد في الأجزاء بلا استثناء فيما أعمل استثناء عندي في الطرف. إذا كنت قلنا استثناء واحد أو استثناء في الجنة من استثناء واحد هيكم زين. هسا نكمل ونشوف. إذن لابد وأن نفترض توجه الاستثناء إلى الأمر النفسي بالكل، ويريد حديث الرب رفع الأمر النفسي بالكل بكل الأجزاء العشرة في حالة الجهل بجزئية السورة. ومعه يعود الإشكال، وأنه كيف نثبت في حالة الجهل وجود أمر نفسي متعلق بمن؟ بالتسعة بالباقي. فحديث الرب يرفع الأمر بالعشرة ولا يثبت الأمر بالتسعة. والصحيح في الجواب أن يقال إن الإشكال من أساسه باطل ولا أرضية له. ها؟ ولا أرضية له. أصل إشكال الآخر يعني. فإن المكلف في حالة جهله بوجوب السورة هو يعلم ويجزم لكونه مكلفا بالتسليم، فتكليفه بالتسليم متيقن، وإنما يشك في تكليفه بما يشمل جزء العاشر، وما دام تكليفه بالتسعة متيقنا فلا حاجة إلى إثبات ليقال إن حديث الرب خطية لا يتمس. وللكلام تتمة إلى غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.